ها؟ هم يقولون انه من اجل ان ننشط بعضنا بعضا، ها؟ فنقول لهم لا، التنشيط بما لم يشرعه الله غير مشروع، لان كل اصحاب البدع يقولون هذا ينفعنا، حتى الذين يحتفلون بالمولد يقولون احنا لازم نذكر الرسول عليه الصلاه والسلام والفضل الذي حصل لنا ببعث الله اياه وما اشبه ذلك. نعم، والصوفيه يقولون اننا نجد في قلوبنا رقه لهذا النوع من الذكر، نعم، ونجد صلاح في القلب وما اشبه ذلك. فكل شيء يستحسنه الانسان وهو لم يشرع فان ذلك من تزيين الشيطان، وهذا امر يجب علينا ان نعرفه. اما شيء مشروع لم يتعاون فيه فهذا تعاون على البر والتقوى لا مانع، لكن تقول من اتفق على ان باس النصوم او الليله نقوم او هذا اليوم نعتكف او ما اشبه ذلك جماعيه، هذا ما لا نراه، بل نرى ان هذا مما يفتح باب البدع. نعم. لا، لان القنوت ورد معلقا بسبب، القنوت في غير الوتر ورد معلقا بسبب فيؤخذ به، اذا وجد سببه والا فلا، بدون سبب ما ينفع. نعم. حتى وإن وفق الأيام الصيام اللي مشروع فيها الصوم زي الاثنين والخميس. أي ولو وافق، لكن لا بأس إن بعضهم يقول مثلاً أنا بصوم لجل وقت دابي. أما إنهم ترى إن شاء الله ترى شوف بكرة لازم، اللي ما يصوم يعتبر مخالفاً للجماعة. هذا معنى اتفاقهم عليه. لا هم يعني يدعون بعض يعني. إيه لا يعني يأمره يقول لا ليس على سبيل الأمر على سبيل لا يعني يدعوه يعني. المهم إن يدعوه للخير. ما في شيء. لكن هم يرون إن هذا كل. يرون إن هذا كل إلزام من بعضهم لبعض. يرون هم إن هذا كل إلزام من بعضهم لبعض. إن هذا شيء كل واحد منا يلتزم بذلك الشيء. فنفعله جميعا. اما انه يحث بعضهم على بعض على الخير هذا ما في شيء. نعم. كل اعتكاف يعني. الاعتكاف وغيره كل العبادات. يعني الاعتكاف يكون منفرد كل واحد يعتكف منفرد يعني. لا ما في شيء ما في شيء انهم يجتمعون في مكان. لكن كونهم يتواعدون يرون هذا من باب الالزام. على انه لازم واحد كل واحد يلتزم للثاني بالاعتكاف. لا ما احد يقول بالالتزام. لا هم يقولون بهذا. يقول نحن مجتمعين على ان بكره لازم صايمين. بكرة الليلة لازم قائمين. نعم. نعم. هذا ما في مانع لأن هذا حفظ القرآن لا بد من التعاون فيه. لا بد من التعاون فيه. من كان يوم عرفة ما يقول أن بعد صوم بكرة لا، ولهذا اختلف العلماء في التعريف يوم عرفة. فبعضهم قال لا بأس به. وبعضهم قال إنه بدعة، لكن فعله بعض الصحابة ولعله اجتهاد منهم. تعريف إنه لا صار بعد صلاة العصر يجتمعون في المسجد لأجل الدعاء والاستغفار وما أشبه ذلك. والصواب أنه ليس بمشروع، لأن نزول الباري جل وعلا إلى السماء الدنيا والمباهات في أهل عرفة فقط. في بعض الناس يعني إذا جاء مثلا بكرة يوم الحج يقولون بكرة صوم ويأمرون بعض. ما في شيء هذا، ما في شيء. اللي ما يصوم ترى محروم. أي ترى محروم من الأجر، لكن مهب على أنه عهد بينهم يفعلونه. نعم. مثلاً إذا كان قارب والله اليوم 28 فضيل سنعتك مثلاً بيعتك بعض من شاء يعتكف فليعتكف. إيه. هل يعتبر؟ ما في شيء. ما هو هذا من باب التعهد والتزام. طيب إذا مثلاً جاء شخص وفات عندك في البيت وقلت إن شاء الله. نقوم الليلة نتعاون على القيام، هذا يعتبر أيضا إذا جبنا شخص كذي ما أظن هذا يقوم ما أظن لكن يصلي جماعة. أقول ما أظن هذا ما في شيء إن شاء الله، لأنه هذه أو أولا إنه من الأمور اللي ما اتفقت عليها ولا اتخذتوها عهدا، لا مناسبة، والشيء الثاني المناسبة مثل ما قلت. نعم. صلى الله عليك على السؤال الأخوان بأساس إذا نزل المسلمين الناس شرعية الدعاء منعته من صلاة الفجر. لا صوب. لا ما نحن لو ما لأن العبادات ما فيها قياس، ما يمكن فيها قياس. الآن مش عندنا من الفوائد عشان ما